بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. اللهم تقبل. أيوة خلاص اتغم كبير. لازم لازم عليك. آمين. الله يفتح عليك. آمين. يا شيخ قرائنا. العفو يا سيدي. العفو يا سيدي. كمان نغلق الصلاة. حاضر حاضر. الله يكرمك. أيوة عشان شغال. هو مو الله رضي الله عن أربعة واثنين. الشيخ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. رضي الله عن الراوي. أيوة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. أيوة حبيبي. والذين معه أشداء على الكفار الكبير. الله الله الله. اسحى يا ابني اسحى. الله الله. اسمه احمد السوسي ده الله يبارك فيك. يا سلام. بحب القراءات قوي احمد ده. طب كويس يبقى احنا ماشيين عليه بقى. لا ماشي الله يفتح عليك. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع. آمين يا رب وفعنا يا رب دعوتك. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. الله يبارك فيك. يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. يا سيدي.

فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ جاءكم فاسق بنبأ فتثبت فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله فيكم رسول الله فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله